الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. نكمل بإذن الله عز وجل تفسير سورة الحديد. توقفنا عند قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ذكرنا أن هذه السورة العظيمة سورة الحديد نزلت في وقت شدة ووقت ضيق، وهذه الأوقات يعني كتير من الناس بيحزن وبيصيبوا هم وغم لما بيمر الدين بوقت ضيق وشدة، لكن هذه الأوقات لها من الحكم العظيمة، منها النور اللي بيظهر لناس يميز بين المؤمن والمنافق، منها الثواب العظيم، منها الاختلاف الدرجات بين المؤمنين أنفسهم زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال إيه في السورة آية الدرجات: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ذكرنا قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، عشان الإنسان يبقى عنده عزيمة ويجري في الدين ويبقى عنده انطلاق في الدين لازم يعلم حقارة الدنيا، لذلك اعلموا أنما الحياة الدنيا الأول وبعد كده سابقوا إلى مغفرة. لازم اعلموا قبل سابقوا، لو الإنسان سمع كلمة سابقوا إلى مغفرة من ربكم من غير ما يعرف حقارة الدنيا في قيود هتشد الإنسان ما يعرفش ينطلق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة التوبة: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إلا حصل إذا قلتم في أثقال في أحمال بتشدوا، عايزين يحصل نوع من التحرر. لذلك امرأة عمران قالت: ربي إني نظرت لك ما في بطني إيه؟ محررا. محررا يعني يكسر كل القيود والأغلال والأثقال ويبقى منطلق. عشان الإنسان يبقى منطلق في أعمال الخير ما يبقاش عنده أثقال سواء من الشهوات أو من المال أو من المناصب أو من أي شيء، لازم يعلم حقارة الدنيا. وقلنا أكتر آية جاب التفصيل في حقارة الدنيا جات في سورة الحديد، وصفتها بخمس أوصاف متتاليات: لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر. أوقات كانت تيجي لعب ولهو وتيجي يعني إيه صفاتين ثلاثة، إنما الخمس صفات مجتمعات جون في سورة الحديد. ليه؟ لأن المطلوب منهم عالي، المطلب عالي، جهاد وبذل ونصر الدين ربنا وإنفاق لنصر الدين بذل. طيب نبدأ عند الآية: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. احنا قلنا من المشاهد المهمة ان الإنسان يشهدها في وقت الأزمات مشهد القدر، مشهد القدر، ان الإنسان لو مشهد القدر غاب عن ذهنه هيصيبه بالتعبير القرآن هيصيبه حسرة في القلب. لذلك المنافقين والكفار في سورة آل عمران في غزوة أحد لما ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ربنا قال اللي هيقول كلمة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا إيه اللي هيحصل؟ ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبه. يبقى إذن عدم استحضار مشهد القدر في حياة الإنسان يخليه دايما عنده حسرة في قلبه، يخليه دايما زعلان، دايما ماشي يقول إيه لو كان الموضوع ده ما حصلش. فلذلك عبادة بن الصامت وهو بيعلم ابنه بيقول: واعلم أنك لن تجد طعم الإيمان، عمرك ما هتوصل لحقيقة الإيمان إلا إذا أيقنت أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني الحاجة اللي جات فيك، الخبطة اللي جات فيك أو المصيبة اللي جات فيك لو اتعادت 100 مرة برضو هتيجي فيك. يعني لو انت قلنا لك هنعيدها تاني هنرجع بالزمن لورا وخد احتياطاتك عشان المصيبة دي ما تجيش فيك برضو هتيجي فيك. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم، يعني حتى لو ما كانوش خرجوا يقتلوا في سبيل ربنا كان وهو قاعد في البيت فجأة هيجي في دماغه خاطر انه يطلع بره، يروح يمشي لغاية مكان موته فيموت في نفس المكان. ذلك إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما تعرفش هتموت فيه، ولا يغني حذر من قدر. فاستحضار مشهد القدر مهم عشان الإنسان وهو بيعمل للدين ما يصيبوش إحباط. نجد إن لما ربنا سبحانه وتعالى قال والشهداء عند ربهم آية 19 والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، موانع نصر الدين ربنا، المانع الأول هو الدنيا، فربنا كلمهم عن حقارة الدنيا وكلمهم عن الدار الآخرة. المانع الثاني إن أنا خايف يحصل لي أذى، إن أنا يحصل لي إيذاء، إن أنا أتبهدل أو إن أنا أصاب، فربنا بيقول كده كده أنت مقدر عليك أنواع معينة من المصاب، كده كده أنت مقدر عليك أنواع معينة من البلاءات. نصرت دين ربنا أو ما نصرتوش مكتوب عليك الإيذاء ده. أي يعني نجيب أي مثال، يعني مثلا اللي خرج ينصر دين ربنا في غزوة أحد في منهم ناس أصيبوا، الإصابة ديت مثلا خبطة سيف في إيده مثلا، الخبطة دي كان هياخدها هياخدها، لو كان قاعد في المدينة كان هياخدها برضه، ولو كان راح الطائف كان هياخد، ولو كان راح الشام كان هياخد، ولو كان راح اليمن كان هياخد الخبطة دي. من رحمة ربنا بيه انه خدها في سبيل الله، فمهما فر الانسان من المصيبة المصيبة هتصيبه، لكن من كرم ربنا سبحانه وتعالى بالمؤمن ان المصيبة دي تجيله في الدين. معايا؟ يبقى دي قاعدة مهمة جدا بتريح الانسان. لذلك ربنا لما قبل ما يقول في سورة البقرة ألم ترى الذين ألم ترى إلى الملأ من بعد موسى إذ قالوا للنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قبل ما ربنا يجيب آيات القتال في طالوت وجالوت في آخر الجزء الثاني في سورة البقرة، ربنا بدأ الجزء الثاني، بدأ الربع ده اللي في آخر الجزء الثاني بقول الله عز وجل ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وهم ألوف إيه؟ حذر الموت. كان في قرية قيل إن في ناس هتهاجم عليهم وتقتلهم، فخافوا خافوا من القتال، فكلهم سابوا البلد وطلعوا يجروا، وقيل ان نزل الطاعون فكلهم سابوا البلد وطلعوا يجروا. الشاهد منظر الالوف وسايبين بلدهم خايفين من الموت وهم طالعين، فقال لهم الله ايه؟ موتوا ثم احياهم. طب ربنا موتهم ليه؟ عشان ربنا يعرفهم ان الفرار من الموت لا ينجي من الموت، الموت هيدرككم ولو كنتم في بروج مشيدة، الموت هيأتي هيأتي، والمصيبة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يعني اوعى تفتكر إن القعود عن نصر الدين ربنا هيمنع عنك المصيبة، هتأتي هتأتي. ربنا قال في أول سورة البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. الإنسان ده اللي هو مين؟ اللي هو الملتزم وغير الملتزم، المؤمن والمنافق والكافر، كلهم هيمروا بالكبد. كبد المؤمن يكون لنصر الدين الله. ذلك أهل الإيمان لما بيخشوا الجنة بيقولوا الحمد لله الذي أذهب عنا الايه؟ الحزن. يبقى أهل الإيمان كانوا بيحزنوا اهو، ولكن كان لهم حزن خاص على أشياء خاصة، كان يحزن إن ضيع طاعة، يحزن إنه ما أنفقش في سبيل الله، يحزن تولى وعينهم تفيض من الدم، زي ما إحنا كده المفروض إن إحنا يعني بنحزن إن الحج فاتنا، صلى الله عليه إنه يعني يبلغنا الحج ولا يحرمنا أبدا من زيارة بيته وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الإنسان ما يحرمش، فإحنا بنحزن. أهل الإيمان الحزن اللي بيصيبهم غير حزن أهل الدنيا. لكن الحسن البصري لما قرأ الآية دي قال والله ما حزنوا على دنيا فاتتهم، لا والله حزنهم مش زي حزن أهل الدنيا، حزنهم مختلف. فما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. لما واحد يعرف المعلومة دي خلاص يبقى هادي، وهو بيعمل لدين ربنا ميبقاش خايف، لأن كده كده الأقدار هتحدث هتحدث، أنت مكتوب لك أنك تصاب بمصيبة معينة، هتأتي هتأتي، هتاخدها هتاخدها. يبقى إذن من الله وبركاته من الأشياء اللي بتعالج عدم الانطلاق لنصر الدين ربنا، التردد اللي بيحصل عند بعض أهل الإيمان لنصر الدين ربنا، التعلق بالدنيا، فربنا قال له اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله. رقم اتنين إن الخوف إنه يتأذى. طب ما أنا خايف، فربنا بيقول له لو أنت خايف من الأذى، الأذى ده هيجي لك لغاية بيتك، لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. أنت مكتوب لك هذا النوع من الإذاء مكتوب عليك، مكتوب عليك، خرجت أو لم تخرج، نصرت الدين أو لم تنصر، قتلت أو لم تقاتل، مكتوب عليك هذا النوع من الإذاء. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الهاء دي عايدة على إيه؟ إيه رأيكم؟ أنتوا معكوش مصاحف ليه؟ عن نفس. في ناس قالت من قبل أن نبرأها على المصيبة، في ناس قالت على الأرض، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. في ناس قالت على الأرض، في ناس قالت على النفس، وفي ناس قالت على المصيبة. لكن كتير من المفسرين رجح إن هي بتعود على النفس. ليه؟ إن فعل البر دايما بيجي مع النفس. الذي برأ النسمة وفلق الحبة، قسم سيدنا علي المكنين، والذي برأ النسمة وفلق الحبة إني أحبكم في الله. سيدنا علي بيبدأ الخطبة بكده. ففي الغالب فعل البر يأتي مع النفس في الغالب، لكن ممكن البر بمعنى الخلق. معايا؟ البارئ من أسماء الله سبحانه وتعالى، البارئ الخالق، البارئ المصور. من قبل أن نبرأها، خد بالك الآيات بتتكلم عن مصيبة. اسم الله البارئ، كلمة يبرأ يعني إيه؟ جاية فيها معنى الإيه؟ الشفاء. قالوا من معاني اسم الله البارئ إن الإنسان كان طينة منتنة تعفنت، لما الله عز وجل نفخ في هذا الطين من روحه برئ هذا الإنسان من الطينية اللي كانت فيه وتحول إلى إنسان مشرف مكرم. يبقى تخلص من قذارة الطين إلى شرف الروح بنفخة من الله عز وجل، من روح الله عز وجل. فعشان كده تسمى من أسماء البارئ الخالق البارئ، تخلص من الطين بعد كده حصل له تصوير، المصور له الأسماء الحسنى. العجيب إن لفظة البارئ هنا تيجي مع المصيبة. لا، البارئ معيني فيها شفاء وفيها رحمة، تيجي مع المصيبة. يعني المصيبة اللي بتصيب الإنسان هي أصلا خير له، هي رحمة له، لكن هو مش عارف. الحديث الجميل، حديث البخاري الرائع، حديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعذني لأعذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، ولكن لابد له منه. الختام ده جميل قوي بتاعه، ولكن إيه؟ لابد له منه. ما أنت عشان تخش الجنة ملكش حل غير أنك أنت إيه؟ تموت. فكلمة إن المصيبة اللي بتسيء ليك اعرف إن لابد لك منها، يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يريد لك ذلك، لكن أنت لابد لك منها. فولله المثل الأعلى، يعني زي ما الطبيب مثلا الأب اللي بيدي لابنه بيديله بإيده بيديله الحقنة، هو بإيده وابنه بيقعد يصوت ويصرخ. لو واحد جاهل يقول لأبوه، يقول لأبو الطفل يا أخي حرام عليك ما تشكش الولا، حرام عليك الولا ما يستحملش، ده مش فاهم. فاللي بيحزن على الأقدار اللي بتصيبه هو مش فاهم حكمة ربنا، مش فاهم الخير اللي هيصيبه وهيناله من وراء هذه المصيبة. فكلمة النبرأ هنا كلمة جميلة قوي، من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لو الإنسان أيقن إن مفيش حدث في الكون بيحدث إلا بتدبير الله، لو أيقن، مش بقى عارف، لو بقى يقين، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، لعد هيزعل قوي إن في حاجة راحت منه، ولعد هيفرح جدا إلى درجة البطر والفخر على الناس. الفرح الجبلي مفيش حد يقدر يمنعه، بالعكس أنت مطالب إنك تفرح بنعمة ربنا عليك. لكن هنا لكي لا تأسوا على ما فاتكم، الأسى الحزن المفرط اللي يخلي بقى واحد يقعد يلطم ويصوت ويصيبه يأس، ده منهي عنه. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. طب ما أنا بفرح إن أنا مثلا جالي عربية، أو إن أنا نجحت، أو إن أنا اتجوزت، تفرح. الفرح الجبلي ده مش منهي عنه، المنهي عنه الفرح اللي يؤدي إلى الإيه؟ البطر والفخر على الناس، وإن هو يتكبر على الناس. أول لما تلاقي واحد يائس او عنده فرح في بطر, اعرف انه عنده مشكله في الايمان بالقدر. يبقى لما تتكلم معاه تتكلم معاه في القدر, هو مش فاهم ترتيب ربنا للاقدار. وانت لما تحب تعالج نفسك, لما تلاقي في مشكله جامده حصلت وانت قاعد حاسس بحسره جواك وقاعد تتمنى ان هي ما كانتش حصلت, وهي خلاص حصلت, وقاعد عمال تقول يا ريتها ما كانت حصلت. اصل الواحد لو رجع بيه الزمن اعرف انك لما تعمل كده انت عندك مشكله القدر لسه ما تحولش عندك الى يقين. القدر لسه ما تحولش الى يقين تام في حياتك. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. يبقى اذن موانع ان الانسان ينطلق لنصر الدين ربنا حاجتين: خوفه على الدنيا وخوف ان هو يؤذى. خوفه على الدنيا يتصلح ازاي؟ اعلموا انما الحياة الدنيا. خوفه ان هو يتأذى: ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها. تجد اللي عنده الدنيا حقيرة, واللي مؤمن بالقدر تلاقيه منطلق لنصر الدين ربنا. اغلب اللي بيتخلفوا او تخلفوا عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم, اللي بيتخلف عنده مشكلة في الحاجتين دول: يا اما خايف لك لا احسن انا اتأذى او اتعور او يحصل لي حاجة. خالد بن الوليد, عجيب ان خالد بن الوليد مات على فراشه. شوف يعني قاتل وما فيش في جسمه حتة الا فيها ضربة برمح او ضربة بسيف او طعنة برمح, وفي الاخر بيقول اموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت اعين الجبناء. يعني واحد كان بيبحث عن اماكن الموت في القتال, خالد بن الوليد, وما ماتش. شيخ الاسلام ابن تيميه كان في القتال يقول للقائد ضعني في مكان الموت, المكان اللي انت اللي هيتحط فيه يموت حطني فيه, وما قتلش في المعارك. فالانسان اللي يظن ان تقعصه عن نصر الدين ربنا هيحميه, هو مش فاهم القدر يعني ايه. اللي بيقول اصل فلان لو ما كانش راح هناك ما كانش حصل له كذا, هو مش فاهم هو كان هيحصل له هيحصل له. دي اقدار. طالما اللي انت عملته شرعي. تاني القيد ده مهم, عشان واحد يقول لي ايه يعني واحد يروح يرمي نفسه في التهلكة ويقول صباح الخير نجيب لكم بتاع ايه, محدش يروح يرمي نفسه في التهلكة يقول ايه ما هي الاقدار كده. لا, طالما العمل اللي انت عملته انت مطالب بيه شرعا اعمله ما لكش دعوه. طالما العمل اللي انت عملته انت عملته والشرع قال لك اعمله يبقى انت بتعمله. واعرف بقى ان انت هنا ايه بتاخد بالاسباب الشرعيه والقدريه. طيب احنا قلنا السوره نزلت في وقت ضيق, وقت شده, احتياج البذل. في ناس تقعست عن نصر الدين ربنا. ربنا سبحانه وتعالى بيعالج النفوس. النفوس بشر, احنا بشر غلابه جوانا حب الدنيا وجوانا اطماع وحسد وحقد. القران بيعالج هذه الامراض. يعني القران مش بيعتبرك ملاك ويقول لك يلا روح جاهد في سبيل الله, لا, هو بيعالج لك المشاكل اللي جواك. فكلمك عن معرفه الله, سبح الله ما في السماوات والارض وطوف بيك في الدار الاخره, وكلمك عن حقاره الدنيا, وكلمك عن القدر, وبيقول لك خد بالك في صنف من الناس هيقابلك لا عايز يبذل ولا عايز الناس تبذل. الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل. طب هو يبخل ماشي, يعني واحد بخيل ممكن نتصوره, واحد مش عايز ينصر دين ربنا عنده مشاكل نفسية مفيش مشكلة, انما يروح يلف على الناس يقول له يا اخي حرام عليك ما تطلعش الزكاة, الزكاة كتير يا اخي, ويروح لده يقول له يا اخي ما تعملش ما تنصرش دين ربنا, ويروح لده ينصحه يقول له انا انصحك نصيحة لوجه الله, انت تصلي الفجر في البيت ما تصلوش في المسجد لوجه الله, ويروح قاعد. لذلك البخل هنا ممكن يحمل على العموم مش بس البخل المادي. واغلب البخل في القرآن كثير من العلماء بيحمله على بخل اليهود في كتم صفة النبي صلى الله عليه وسلم. اغلب البخل اللي بيجي في القرآن كثير من المفسرين بيحمله على كتم اليهود لصفة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هي تنفع حتى لو المقصود هنا الانفاق المادي, تعمم كقول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. واما من بخل. بخل هنا مش بس معناها بخل بالفلوس, لا, بخل ما بيعطيش وقت لله, تقول له احنا محتاجين مثلا في تحفيظ اطفال وعايزين حد يجي يحفظ اطفال في المسجد بس ما فيش مرتب معناش فلوس ندي مرتب تلاقيه بخيل مش عايز يدي وقت طب ما انت بتتصدق من وقتك ربنا اداك صحة واداك مال واداك شباب انفق من وقتك لنصر الدين ربنا اتعلم وعلم الناس مش لازم كل حاجة قصادها هاخد كام يعني هاجي احفظ هاخد كام هاجي ادي درس هاخد كام مش لازم كل حاجة هاخد قصادها كام لازم تبذل لنصر الدين الله سبحانه وتعالى ففي ناس بتبخل هيقابلوك في حياتك في ناس بقى مش بس بتبخل في ناس ايه مش بتنصح الناس بالبخل الذين يبخلون وايه ويأمرون ده بدل ما بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ده بيروح يأمر بالبخل ويأمرون الناس بالبخل فربنا بيقول لهؤلاء ويقول لهؤلاء ولمن يطيعهم واللي هيضحك عليه انه مش هيبذل لدين ربنا ومن يتولى فإن الله هو الغني ربنا مش محتاجك وهتفتكر انك انا بكلم نفسي دلوقتي وهتفتكر انك لما تنزل تدي درس في المسجد انت بتعمل كده عشان انت لو ما عملتش كده الدين هيقع الشيخ يقول لك يا غلبان يا مسكين وهتفتكر انك انت بتروح تخطب جمعه انت بتروح تخطب لحسن لو انت ما خطبتش المصلين كلهم هيموتوا على الكفر انت تبقى واهل انت بتروح عشانك الاول انت بتروح تبذل لنصر دين ربنا عشان انت تنجو يوم القيامه اولا لأن الله عز وجل غني ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم وبعض ابتلاء يعني اللي بينصر دين ربنا ورايح ممتن طيب ماشي يا مشوف انتوا عايزين ايه حاضر انا عايزين ده ماشي هحاول والله افضي من وقتي اللي بيتعامل كده مع الدين مش انه هو عبد انت مش مخير في حاجات احيانا نعم ربنا يديها لك انك مثلا تدي درس او انك تصلي امام بالناس او انك تعلم او تحفظ قرآن او النعم دي انت لو بدأت فيها واشتغلتها ما عدتش مخير انك تسيبها حتى لو كانت في الاول نافلة وممكن هنتكلم في المعنى ده عند قول العزل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته ان احيانا الحاجات اللي بتبقى نفل لو انت دخلت فيها وربنا من بها عليك اصبحت ملزمة عليك يعني دي نعمة انت لازم تشكرها فالشاهد الختام ربنا بيقول ايه ومن يتولى فان الله هو الغني عمن تولى الحميد لمن اقبل واعطى الحميد هنا بمعنى ايه قيل حميد هنا اسم فاعل بمعنى يحمد يعني يشكر ويثني على اوليائه الذين بذلوا يبقى الغني عمن أعرض اللي بيحمد للناس بذلهم لنصر دين ربنا يعني كأن ربنا بيقول لك اللي هيبذل مش مفيش نقطة عرق بذلها هتضيع ولا يظلمون فتيلة ولا نقيرة ولا قطميرة مش هتظلم كلمة قلتها لنصر دين ربنا مش هتضيع وإياكوا حسنة يضاعف ويؤتي من لدنه أجرا عظيما يعني لو كانت حاجة بسيطة جدا مش هتضيع عند ربنا سبحانه وتعالى فالله عز وجل بيحمد ليك رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد المجيد من معاني الحميد هنا لما الملائكة نزلت تبشر زوجة سيدنا إبراهيم اللي هي مين هنا في سورة هود سارة ولا هاجر سارة لما نزلت تبشرها فاستعجبت فقالوا أتعجبين من أمر الله أنت مستعجبة من أمر ربنا ليه رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أهل البيت اللي عاملين لنصر الدين ربنا لو رحمة ربنا وبركاته ما نزلتش عليكم أمال هتنزل على مين إنه حميد مجيد أن يحمد لكم أفعالكم لنصرة الدين أفعالكم تكون محمودة عند الله عز وجل الله عز وجل بيحمدها وينميها لكم ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد وقيل هو الغني عن بذلكم الحميد يعني الله عز وجل يحمد حتى لو كل البشر ما قالوش الحمد لله فالمخلوقات كلها بتحمد ربنا يعني لو كل البشر كفروا فإن الله غني عنكم لو كل البشر أعرضوا وما شكروش الله غني عنكم عشان كده بدأت السورة احنا قلنا وده من مزايا صور المسبحات اللي بتبدأ سبح لله ما في السماوات والأرض يعني ربنا غني عنكم الكون كله بيسبح لربنا التسبيحه بتاعتك انت مش هي اللي ايه، مش هي اللي هتوقف الكون، الكون مش واقف عليك يعني، انت بتسبح عشانك انت تنجو. ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد. طيب هننقل بقى النقله الاخيره في سوره الحديد، القسم الاخير وهو مهم جدا جدا في سوره الحديد، وده الختام بتاع السوره. سوره الحديد تاني نزلت في وقت ضيق وشده بتمر على الدين، كنا محتاجين بذل في الوقت ده لنصر الدين ربنا. السوره بتعالج البشر كبشر، ما قالت لهمش روح انفقوا في سبيل الله عشان اللي مش هينفق هيبقى وحش، لا، كلمته عن معرفة الله، كلمته عن الدار الآخرة، كلمته عن حقارة الدنيا، عظم الآخرة، الدرجات المتفاوتة في البذل لنصر الدين ربنا، القدر، في الآخر قصة الجهاد في سبيل الله، قصة التاريخ بتاع الرسالات والجهاد في سبيل الله. ايه قصة الجهاد وايه خطورة، خد بالك من النقطة دي، خطورة غياب فريضة الجهاد من الأمة، ايه اللي ممكن يحصل لأمة غاب منها الجهاد؟ السورة بتتكلم على الجهاد والإنفاق والبذل. طب لو الجهاد والإنفاق والبذل غاب من مجتمع، لو أي بلد العاملين لنصر الدين ربنا تقاعسوا، ايه اللي هيحصل في المجتمع؟ ده اللي موجود معنا في الصفحة الأخرانية. ربنا بيقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. لا دي عايزة تركيز، عايزكم تركزوا معايا كده. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، يعني إيه البينات هنا؟ لأن الآية اللي بعدها وأنزلنا معهم الكتاب، يعني البينات غير الكتاب. ذلك قالوا البينات آيات تدل على صدق أنهم رسل، أرسلنا رسلنا بالبينات، يعني البينات ده غير التشريع. أنزلنا معهم الكتاب والميزان، ده الايه؟ التشريع اللي بين الناس. يبقى كان النبي الأول يأتي بآية تدل ان هو رسول، الآية دي ممكن تبقى معنوية، ممكن ان هو الصادق الأمين، ممكن زي سيدنا هود كده ما يعرفوش يقتلوه، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ويقف قدامهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون وما حدش يعرف يقتلوه. دي آية، دي بينة ان هو ايه؟ رسول. القرآن هو البينات وهو التشريع، اجتمع في القرآن في معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، هو البينات وهو الكتاب. يبقى الاول الرسول بيجي معاه آية تدل انه رسول، وبعدين اتأكدوا ان هم رسول ينزل بقى ايه؟ التشريع. وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ايه موضوع الكتاب والميزان؟ هو الميزان غير الكتاب ولا الميزان جزء من الكتاب؟ كثير من المفسرين قال الميزان هنا المقصود به العدل او المقاييس اللي هتفهمها من الكتاب. لو نسقط على ديننا بقى من القرآن، بقى عندنا موازين معينة ننزل الدنيا. يعني مثلا احنا عندنا قواعد في الشريعة للتعامل مع اموال الناس، مثلا ان مال المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دي قاعدة من قواعد التعامل في الفلوس، ان الاصل ان فلوسك حرام عليه، ما ينفعش اخدها منك الا بوجهة شرعية، في بيع وشراء، في بوجهة شرعية بيطيب نفسي منك، دي قاعدة. في قاعدة منع الغش، قاعدة منع الغرر، قاعدة منع الربا، دي قواعد شرعية، دي بقت عاملة زي الايه؟ الموازين. يوم يجي لنا فكرة اقتصادية جديدة، فكرة مثلا اسمها فكرة فوائد البنوك، نقوم عندنا الميزان المستقى من الشرع، القواعد دي، ونقيس عليها الفكرة دي، نحطها في الميزان. لقينا كفة الباطل بالطب، يبقى بالميزان اللي احنا فهمناه من الشرع ان ده باطل. اي فكرة بتجيلنا عندنا قواعد بتستقى وتستنبط من النصوص القواعد دي أشبه بالميزان. كل ما حد يطرح فكرة اقتصادية سياسية اجتماعية، خد بالك الدين الشرع ما حطش حدود للتفاصيل، تفاصيل الحياة لا، ده ما حصلش. واللي بيقول كده حمية للشريعة هو مش فاهم شريعة. يعني اللي بيقول ان الشريعة ما سابتش معاملة مادية هتحدث الى يوم القيامة الا وفصلتها وذكرتها في القرآن وفي السنة، لا الا قالت اصلها، ده صح. مفيش معاملة مالية هتستحدث الى يوم القيامة الا في القرآن والسنة اصول كيف نتعامل معها. تاني، يعني ايه الكلام ده؟ عندنا اصول وقواعد شرعية في القرآن وفي السنة. الاصول دي اي شيء بيستحدث بنرجع للاصول نشوف موافقة للاصول، يبقى الفكرة دي تستعمل. فكرة اقامة الشركات، ان اتنين يتشاركوا مع بعض او يعملوا شركة استثمارية او يعملوا سندات، او كل دي افكار اقتصادية. الافكار دي احنا بنعرضها على ميزان الشرع، الميزان اللي احنا فهمناه من القرآن والسنة. قال لنا كده مفيش ظلم، يبقى كده خلاص، يبقى الفكرة دي تكمل. يبقى اذا اي فكرة بتيجي، فكرة مجلس شعب، طب مجلس الشعب ده هيعمل ايه؟ كذا وكذا وكذا، نقوم نعرض على موازين الشريعة، هنعمل مجلس وظيفته كذا وكذا وكذا، طالما مش هيعمل كذا وكذا وكذا الحرام يبقى ده حلال، لو هيعمل كذا وكذا حرام يبقى ده حرام. يبقى اذا الشريعة بتحط لنا ايه؟ قواعد. قالت لنا في حاجة اسمها الشورى، قالت لنا في حاجة منع اسمه منع حرام الاستبداد والظلم، دي حاجات حلال وحرام. بتحصل فكرة جديدة بنقيس على الميزان بتاع الايه؟ الشريعة. يبقى الميزان ده جاي من عقولنا ولا جاي منين؟ من الشريعة. لان الميزان بالعقول من غير شريعة، انا ممكن كده مثلا انا شايف ان المفروض ان الاغنياء في المجتمع يبقوا افضل من الفقراء، انا شايف كده، عقلي بيقول لي كده. واحد تاني يقول لا، انا شايف ان الاطباء، بما ان انا طبيب ومتعه، الاطباء يبقوا هم بياخدوا اعلى مرتب في ال، انا شايف كده، عقلي جايبني انا كده. فالمفروض الموازين دي في قواعد كلنا نتحكم اليها، كلنا نتحكم اليها، الغني والفقير، الكبير والصغير، الرجل والمراه، كله بيتحكم الى ايه؟ الى هذه الموازين. والحكمة ضالة المؤمن، لو في فكرة كويسة حتى لو من عند كافر بل حتى من عند شيطان وما بتصادمش أصول الشريعة بنقبلها، بنقبلها طالما بنقيسها على ميزان الشرع. بنجيب الفكرة، مش بنرد الفكرة لأجل مصدرها. أيوة، الحكمة ضالة المؤمن، كان ده مش حديث. لا نرد الفكرة لأجل مصدرها، لا، حتى لو مصدرها شيطان أو كافر بناخد الفكرة نعرضها على موازين الشرع، لان ميزان الشرع بيقول ان الفكره دي شرعيه يبقى احنا نتعامل بها، الفكره دي مش شرعيه حتى لو اللي قايلها اعلم علماء الاسلام وقال فكره، الفكره دي لما حطيناها على موازين الشريعه طلعت حرام وباطله بنردها. ليه ربنا نزل الكتاب والميزان؟ ليه ربنا حط موازين ليقوم الناس بالقسط؟ مهمه قوي دي. اولا، لن يحدث قيام في المجتمع الا اذا كان في عدل وقسط، ولو غاب العدل والقسط بالمجتمع لن تقوم له قومة، يعني مش هيبقى متقدم. لو العدل غاب، حتى لو الدولة كافرة وطبقت العدل الدولة دي تنمو، لو الدولة مسلمة وما تعاملتش بالعدل الدولة دي تسقط. يبقى ليقوم الناس بالقسط، لن تكون هناك قومة للناس إلا بالقسط، ليقوم الناس بالقسط. طيب، يبقى ربنا بيقول إن وظيفة الرسل وأتباع الرسل من الدعاة والعلماء إن هم ياخدوا الكتاب والميزان وينزلوا يعيشوا وسط الناس، يصلحوا لهم الدين ويصلحوا لهم الدنيا. مش وظيفة الرسول والداعية فقط إصلاح الدين، ولا وظيفته إصلاح الدنيا فقط، ولكن وظيفته إيه؟ إصلاح الدين والدنيا معا. الخطورة اللي بتحصل لما يتصدر للناس إن أنا كراجل داعية عندي في المنطقة حصل مشكلة اجتماعية، يقول لك يا عم أنت مالك؟ يا جماعة لازم الشرع اللي يحلها. مشاكل الطلاق الشرع اللي يحلها، شكل الخلافات ما بين الشركاء الشرع اللي بيحلها. يبقى هما بيحتاجوا الشرع في أخص المسائل الاجتماعية اللي بينهم، الخلافات اللي بتحصل الشرع اللي بيحلها. يبقى لو الداعية اشتغل في الدين بس، يعني أنا بقيت قاعد في المسجد واحد يقول لي عندي سؤال، أقول له تسأل في إيه؟ يقول لي والله أنا كان معايا فلوس وعايز أشغلها، أقول له ماليش دعوة. اللي بعده يقول لي وأنا بصلي الظهر صليت 3 ركعات، أقول له أيوة اسأل بقى، طالما بتسأل في العبادات أنت تسأل. الأفعال دي إحنا ممكن غصب عننا ما بنعملهاش، لكن أحيانا بأفعالنا مش بكلامنا بنعملها، يصدر للناس إن الدين هو العبادات فقط مش المعاملات، وده تأصيل فكرة العلمانية. يبقى إذن نشر فكرة العلمانية وتأصيلها في أهل باطل مجرمين بيعملوا كده، إنما أحيانا أخطاء الدعاء بتصدر الفكر ده للناس إن إحنا بتوع دين بس بلناش دعوة بالدنيا. فإما يجي حد يسألني في الدنيا أقول له معرفش. طب انتوا شغالين في الدنيا؟ لا ما احنا شغالين في الدنيا. طب ما لا احنا منعزلين عن الدنيا. الانعزال ده عن المجتمع والانشغال بالقضايا الدينية فقط مش بمعاملات الناس هيولد المشكلة اللي هتيجي بعد كده اللي هي اسمها ايه؟ ورهبانية. يبقى القصور في التطبيق يؤدي الى قصور في النتائج والتصورات، القصور في تطبيق الدين يؤدي الى قصور في النتائج والتصورات في الاخر اللي بتوصل للناس. يبقى لما انت بتطرح دين ناقص وبتطبق دين ناقص بيوصل عند الناس ناقص، لذلك احنا مقصرين. لذلك كان في مقالة جميلة جدا انصحكم بقراءتها للشيخ عبد العزيز الطريفي اسمها العلماء وقصور الرسالة، تقصير العلماء في تأدية الرسالة، العلماء وقصور الرسالة. يبقى اذا ربنا ننزل الكتاب والميزان ليقوم الايه؟ الناس في كل حياتهم، المعاملات الاجتماعية والقضايا الشرعية، في الصلاة والصوم والحج والعمرة، في الطلاق، في يفتح محل، انا عايز افتح محل بلاي ستيشن حلال ولا حرام؟ يبقى لازم الناس تتعود تسأل عن الحلال والحرام في تفاصيل حياتهم. لازم لو كان الأمر في شبهة يسأل حلال ولا حرام، لو كان الأمر مباح يستخير في كل شيء حتى في أمور الدنيوية. لازم المجتمع يتعلم كده إنه بيرجع إلى الله، يعني حتى لو هيفتح محل بآلة مثلا ولا مكتبة أدوات مدرسية الاثنين مباح، يستخير أفضله ما بين ده ولا ده. يبقى يتعود إنه يرجع للشرع، يتعود إنه هو مش لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ليقوم الناس بالقسط. بس زي ما ربنا قال لنا ان في ناس بيبخلون ويأمرون الناس بالبخل، هتيجي تطبق القسط وهتيجي تطبق ليقوم الناس بالقسط هتفاجأ ناس تقول لك ايه؟ مش عايزين شريعة. طب يا جماعة ربنا بيقول مش عايزين كلام ربنا، طب ده النبي صلى الله عليه وسلم مش عايزين نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، دول نعمل معهم ايه؟ انت ممكن وبقى عندك قوة، ربنا قال لك ايه؟ وانزلنا الحديد، دول ينفع معهم الايه؟ الحديد، القتال. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. يبقى كأن ربنا بيقول لك الناس صنفان، صنف هتعرض عليه الحق فهيقبله فتصلح له دينه ودنيته، وانت مطالب طالما قبل انك تصلح له دينه ودنيته، وصنف هيعارض وهيعرض، يبقى انت لازم تقاتله، تقاتل. ذلك لما ربنا بيقول في سورة الفرقان كذلك جعلنا لكل نبي عدو، لا شياطين الانس والجن دي بتاعت الانعام، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ربنا بيقول في كل نبي له اعداء من المجرمين. طب يا رب انت هتعمل ايه مع المجرمين؟ حاجة من اتنين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. هنعرض عليهم، في ناس ربنا هيهديهم وفي ناس ربنا هينصرنا عليهم. وكفى بربك ايه؟ هاديا ونصيرا. هاديا ده اللي بينفع مع انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، نصيرا اللي بنستعمل معهم السيف، وانزلنا الحديد فيه بأس شديد. يبقى عشان كده الآية دي وغيرها من الأدلة الواضحات إن مسألة كتير من المعاصرين بيحاول يلغي حاجة اسمها قتال، يقول لك إن الجهاد هو جهاد دفع فقط مش جهاد الطلب. جهاد دفع يعني يقول لك إحنا ما نقتلش إلا لما الكفار يقتلونا، لا إحنا الأول بنروح ننشر الدين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبعت الرسل كده، يبعت رسل الخلفاء يروح لأوروبا ويروح للهند يسافر يعرض عليه الدين يقول له احنا عايزين ننشر دين ربنا، وافق بينشر دين ربنا، منع وأصر وقطع رسالة وقال له ما فيش دين هنا يلا يا ابني ما فيش هنا ما فيش هنا توحيد، يبقى هو اللي ايه هو اللي أراد القتال. فانت انت بتبدأ الأول بالمسالمة تقول له انا كلم الناس عن دين ربنا تنشر دين ربنا، منع نشر التوحيد. واحد يقول طب انتوا ازاي تقتلوا الناس يا جماعة؟ احيانا انت بتضطر انك تطعم تدي تطعيمات للناس حتى للرافض، بتدي له التطعيم اللي رافض ان يتشك تدي له التطعيم عشان خطر، يعني احيانا بيعملوا حجر صحي على بعض الناس يعني ياخدوا ناس ويحبسوهم في مكان عشان ما يعدوش الناس. الخوف على عقائد الناس اولى من الخوف على صحة الناس، ان الناس تموت على الكفر وتخلد في جهنم. طالما انت معتقد ان اللي هيموت على الكفر هيخلد في جهنم ما ينفعش تستحمل انك ما تنشرش دين ربنا حتى لو هتقاتل. اللي بيرفض القتال لنصر دين ربنا ده يبقى يا اما هو عنده شبهة او خايف عشان ما يقولش ما يطلعش سمعة وحشة على الاسلام، او هو مش فاهم خطورة ان ده هتسيبه يموت على الكفر. طب لو في رؤساء وقادة ظلمة زي قادة قريش كده اللي كانوا مانعين نصرة الدين، طب ما دول لازم يقتلوا زي ما قتلوا في بدر، لا لازم الصناديد دول يقتلوا عشان بعد كده عوام اهل مكة اسلموا، عوام اهل مكة كلهم دخلوا في الاسلام في فتح مكة، اللي كان صددهم عن الاسلام دول لازم تقتلهم، لو رفضوا لازم تقاتلهم. زي ما قلنا ده منوط بالقدرة، قيام الدولة بتنشر الدين لما بيمتنع الناس بيحصل القتال. يبقى الأول لقد قصة تاريخ البشرية أرسلنا رسلنا بالبينات معهم كتاب وميزان يصلحوا، وكأن الكتاب لإصلاح. لذلك بعض الناس قال إيه الناس زي ما يكونوا ثلاث أصناف أو لهم ثلاث علاقات، إصلاح ما بين الناس وبين ربهم في العبادة ده بالكتاب، إصلاح معاملات الناس مع بعض ده بالميزان، إصلاح الظلم اللي هيدور بين الناس يكون بالقتال. والحديد مش مقصود بيه بس مجرد القتال، تطبيق الحدود ده في معنى الحديد، السجن، الزجر، الردع للظالم، حد الحرابة اللي بيروعوا الناس وبيقتلوا في الناس. يبقى تطبيق الأشياء دي ده إيه؟ أنزلنا الحديدة فيه بأس شديد ومنافع للناس. الحديد أهم عنصر مفيد للدنيا، حضارة الدنيا قائمة على الحديد، لو نزعت الحديد من حضارة الدنيا كل المباني دي تنهار. العجيب إن ربنا قدم فائدة الحديد في القتال على فائدة الحديد في الدنيا. إصلاح دين الناس بالقتال أولى من إصلاح دنياهم بالبناء، وما ينفعش حرصنا على الدنيا يمنعنا من القتال. زي ما نقول دايما ان الصحابة لما كانوا في مكة ما كانش عندهم واقع مستقر، كانوا نفسهم يقتلوا، لما راح المدينة وبدأ يبني حياة مستقرة بدأ يتثاقل عن القتال. لم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم في مكة كفوا أيديكم وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال في المدينة إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو شد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. الرد كان إيه؟ قل متاع الدنيا قليل. يبقى الحديد قبل ما ربنا يقول ان في منافع قال في ايه بأس شديد. ومن اجمل ما قرأت من منافع الحديد، بعض المفسرين قال المنافع هنا مش المقصود بها المنافع الدنيوية، قال لا المنافع هنا فتح الاراضي ودخول الناس في دين الله افواج. وبعض المفسرين قال ودي من اجمل بقى دي اللي قصدي على اجمل ما قرأت، اهم فوائد الحديد ومناسبته لسياق السورة انه يبين المؤمن من المنافق، وأنه لا يحدث تمييز بين المؤمن والمنافق حقيقي إلا في القتال، زي اللي معانا إيه في سورة الحديد هنا، التمايز التام اللي حصل بين المؤمنين والمنافقين حصل يوم القيامة، فضرب بينهم بسور له باب. حصل تمايز بين المؤمنين والمنافقين. هذا التمايز السور اللي بيتبنى بين المؤمنين والمنافقين لا يحدث إلا في القتال. مش كده عبد الله بن أبي سلول كان كل خطبة جمعة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم عبد الله بن أبي سلول يوم إيه؟ أنت نبينا وبعثك الله لنا وأنقذك الله وأنقذنا الله بك من العمى والضلال. عارف الصيت اللي بيقعد جنب القرآن قاعد بقى كل ما نبي يقول له أنت وشاهد هم عارف يعني إيه؟ فكانوا بيسيبوه. فلما لف بتولة الجيش ورجع في أحد بعد المصيبة اللي عملها دي، فبعد أحد فالنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقام عبد الله بن سلول يقول له أنت نبينا اقعد. شدوه قعدوا انت بتعمل ايه؟ فضحتنا اقعد. ترجعت بتلت الجيش اقعد. قام مزعق لهم ومسايب لهم المكان وماشي. الفضيحه تمت في غزوه احد. يبقى المنافع ان احنا يميز لنا بين المؤمن والمنافق وبين يجعلنا من المؤمنين الصادقين لا تكون الا بالحديد، اي لا تكون الا في مواطن البذل والقتال. يبقى الانسان هيظل على شبهه من النفاق لغاية لما يتحط انه يبذل ولا ما يبذلش. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين القتال والنفاق. احنا هنا بنقول ومنافع للناس منها يميز من المنافق. النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين القتال والنفاق فين؟ حديث ايه؟ ها من لم يغزو او تحدثه نفسه بالغزو الا يحصل له مات على شعبة من شعب النفاق. كل طاعة بتسيبها، اي طاعة بتسيبها بتسيب قصادها مرض في قلبك. يعني اللي ما بيصليش الفجر في المسجد عنده مرض في قلبه، اللي ما بيروحش يحج ويعمل عمره وهو قادر عنده مرض في قلبه. كل طاعة بتسيبها اللي ما بيصومش بيبقى عنده مرض في قلبه. لذلك من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طب اللي ما يقدرش يصوم، يبقى كل طاعة بتسيبها هتسيب مرض. اللي بيسيب الغزو طب مش قادر او تحدثه نفسه بالغزو هيبقى لسه عنده مشكلة، مات على شعبات من ايه؟ دي من شعب النفاق. يبقى لو الصيام والصلاة بيصلحوا الشهوات، البذل لنصر الدين ربنا يصلح النفاق. معايا؟ ايه خلاص؟ ده. فيه بأس شديد ومنافع للناس. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يبقى العلم التام لن يحدث. العلم طبعا ربنا سبحانه وتعالى مسابق. العلم لنا هيظهر لنا واضحا جليا زي ما قلنا السور ده هيظهر مع نزول الحديد. ولا يعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب. ابن كثير قال كلمة جميلة جدا هنا في التفسير الآلي، قال وليعلم الله من نيته في حمل السلاح نصر الدين الله. يعني بيقول ان في ناس هتحمل السلاح وهتروح تقف في صف المؤمنين بس مش تبقى نيتها نصر الدين ربنا، هتبقى نيتها مكاسب دنيوية والعياذ بالله. يعني في واحد ممكن يمسك الميكروفون ويدي درس ديني وتبقى مش نيته نصر الدين ربنا. واحد ممكن يصلي امام ويبقى نيته مش نصر الدين ربنا والعياذ بالله. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. مين اللي بقى بيراعي الغيب بينه وبين الله؟ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. يبقى حتى حمل السلاح في أشد المواطن القتال فيها خطورة في تحقيق النية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أول ثلاثة تسعر بهم النار فيهم مجاهد كان قدام الناس ده بطل في نصر الدين ربنا والعياذ بالله قدام الناس لكنه منافق. وليعلم من ينصره ورسله بالغيب. ختام الآية نفس ختام الآية بتاع ومن يتولى فإن الله هو الغني. اوعى تفتكر ان لما ربنا بيقول لك قاتل وان نزلت الحديد عشان تقاتل عشان ربنا محتاج، ابدا. ان الله قوي عزيز، الله لا يغالب، الله قوي، لو يشاء الله لانتصر منهم ولكن انت اللي محتاج. وبعض المفسرين قال ختام الآية ده معناه بما ان الله قوي عزيز لابد ان يكون كذلك رسله واولياؤه، لازم يظهروا القوة والعزة لانك انت عبد للقوي العزيز، فلازم تظهر العزة وتظهر ان الدين ده عزيز، لا تقدم وترضى الدنيا في دينك ابدا. لازم يظل هذا الدين قوي عزيز لانك عبد للقوي العزيز، والذي امرك بهذا هو القوي العزيز. خلاص. يبقى ربنا بيقول ده ملخص تاريخ البشرية، رسل معهم بينات معهم كتاب يصلحوا علاقة الناس بربنا، وميزان مستقى من الكتاب يصلحوا علاقة الدنيا ببعض، يقيم العلاقات الاجتماعية على وفق مراد الله، توزيع الميراث على وفق مراد الله، الخلاف في المعاملات الاقتصادية على وفق مراد الله، الإصلاح في الاجتماعيات أرضي وأرض جنب أرضه وهو مات وده أنا أخدها بالشفعة ولا مش أخدها، على وفق مراد الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر، أي شجر ده أي خلاف بينه وبينك، يعني شجرة بينهم ده بينهم حتى، يعني أي خلاف بسيط بينه وبينك لازم نرجع لإيه؟ للشرع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مش بس كده، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طب دي القصة، وفي ناس هتخالف يبخلنا أمرنا الناس بالبخل نوم إحنا نقاتلهم وأنزلنا الحديث في بأس شديد، ده الملخص. فربنا جاب لك تاريخ البشرية بقى في التعامل مع هذه القصة. ربنا بيقول إيه؟ ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ليه نوح وإبراهيم؟ دول أولي العزم من الرسل أول اثنين. نوح وإبراهيم ربنا ما بين لناش في القرآن إن كان عندهم شريعة. شريعة يعني إيه يا جماعة؟ إحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وشرحناه بالتفصيل، إن الأقوام اللي كانت قبل سيدنا موسى كان بينزل عذاب كامل استئصالي من بعد إغراق فرعون. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عادش هيحصل عذاب استئصالي كامل، وده مرحلة نزول الكتاب اللي بقى فيه تشريع للبشرية، وكأن أول تشريع متكامل للبشرية كان هو الإيه؟ التوراة. كان أول تشريع متكامل في مسألة القصاص والديات كان في التوراة. كان عندهم تشريعات بسيطة في الأمم السابقة، بس كان أصلا ما بيكونوش مجتمع، يعني كان بيبقى النبي بيدعو قومه، قلة قليلة تؤمن، الباقي كله يرفض، ينزل عذاب يستهلك الإيه؟ يهلك الأكثرين، يبقى القلة. القلة دي بتعمل إيه؟ ربنا ما بيقولناش في القرآن. تيجي النبي اللي بعد، يجي النبي اللي بعده يدعو قومه، الأكثرية تكفر، قلة يؤمنوا وما آمن معه إلا قليل، ينزل عذاب يهلك الأكثرين ويبقى القلة. القلة دول بيعملوا إيه؟ هل بيعملوا تشريع؟ ما بيقولناش القرآن. أول قوم ربنا قال لنا ننزل لهم تشريع متكامل كان التوراة بعد إهلاك فرعون. لذلك بعض العلماء قال فالجهاد لم يكتب إلا في التوراة، يعني ما كانش في حاجة اسمها الجهاد أصلا والقتال من قبل التوراة، من أول سيدنا نوح لغاية نزول التوراة كانش في حاجة اسمها جهاد أصلا. ليه؟ هيجاهدوا مين؟ هم أصلا قلة. فكان اللي بيقوم مقام الجهاد إيه؟ الإهلاك، العذاب الاستئصالي. اللي كان بيقوم مقام الجهاد عذاب الاستئصال. لما نزل تشريع ما عادش في حاجه اسمها عذاب استئصالي، ده دور مين بقى؟ ما عادش دور العذاب الاستئصالي، بقى دور البشر في الجهاد. لذلك الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ ده حصل لما كانش في مؤمنين يدافعوا عن الكعبه. طب لما جه مؤمنين يدافعوا عن الكعبه ما عادش هيحصل، الكعبه هتهدم. تهدم عادي، ما فيش طرق ابابيل. ما فيش طرق ابابيل. ليه؟ تكونت الطائفة المؤمنة اللي تدافع، حصل هدم، ده تقصير من الطائفة المؤمنة، يبقى يعاتب الطائفة المؤمنة. تاني، فالآية الأولانية جابت نوح وإبراهيم اللي ما كانش عندهم الإيه؟ الجهاد، كان عندهم عذاب الإيه؟ الاستئصال. فربنا قال عشان كده قال وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، ما جابش معها الحديد، فبالتالي قال منهم جزء صغير كان مهتد وإيه؟ وكثير منهم فاسقون. طب وبعدين ايه اللي حصل بعد سيدنا ابراهيم؟ ثم قفينا، شوف بقى ربنا بيحكي لك ايه. ربنا قال لنا في سورة الحديد قتله وجهده، وقال لنا ليه تقتله؟ لان انا نزلت الكتاب والميزان عشان الناس حالها يتعدل بالقسط، وعشان في ناس هترفض فهتقتلهم بالحديد. طب ايه قصة الجهاد يا رب؟ ربنا جاب لنا من اول سيدنا نوح وسيدنا ابراهيم، وبعد كده ثم قفينا على اثارهم برسلين. قفينا على اثارهم، القفة يعني انا ماشي ورا واحد بالظبط شايفه، كلمة قفينا يعني المسافة اللي بيني وبينه تسمح ان انا اشوف ظهره زي التابعي كده. فلما بقول قفينا يبقى كأن، مع ان المسافة الزمنية طويلة، كأن كل رسول او كل نبي كان شايف الرسول الأب، ده كناية عن وحدة الرسالة وإن منهج واحد، بل مش بس ألف مقفين، ألف مقفين على آثارهم. كلمة على آثاري لما كان واحد يمشي في الصحراء عشان تلحق الأثر بتاعه كان لازم تمشي وراه على طول، لأنك لو اتأخرت الرياح هتشيل الايه الأثر. فكلمة قفينا على آثارهم يعني ما كانش فيه فترات زمنية طويلة، أو المعنى الأشهر إن كانت رسالة واحدة، خطوات ثابتة، الكل بيدعو للتوحيد. الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم إيه؟ شتى. أصل الدين واحد. خلاص؟ يبقى ربنا بيقول لك وحدة الرسالة كانت واحدة، خط واحد، كلهم بيدافعوا عن عقيدة واحدة هي عقيدة الإيه؟ التوحيد. وقفينا بعيسى ابن مريم. هنا حصل الآيات تخطت سيدنا موسى وجابت سيدنا عيسى. ليه؟ لأن الآية عايزة توريك المفصل الخطير في غياب الجهاد. احنا بنتكلم هنا عن قصة نصر الدين ربنا من خلال استعمال الحديد. تاني، الآيات بتحكي تاريخ نصر الدين الله من خلال استعمال الحديد، السيوف، الجهاد، القتال، البذل، الإنفاق. جابت سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم، كانش فيه قتال، قالت فبالتالي كان كثير منهم إيه؟ فاسقون. طيب، لما جاء عيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. الآية دي برضو من الآيات المشكلة في القرآن. انتوا تحبوا نخلص الساعة كام؟ سهرانين؟ طيب عايزين نخلص السورة بس، يعني نحاول 9:15 كده نخلص إن شاء الله. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. دايما كل نبي بيأتي بيجي بإصلاحات يصلح المشاكل اللي كانت موجودة قبل. لما جه سيدنا عيسى كان الأقوام اللي موجودة اتنين، اليهود والرومان، كانوا من أقصى الخلق، كانوا بيتفننوا في ألوان التعذيب، كانوا بيقعدوا يفكروا كده في يعني أغلب الجرائم القاسية القذرة اللي حصلت في الزمن ده. فكان لازم النبي اللي يبعث في الوقت ده يضاد القسوة دي، يجيب رحمة ورأفة. فلذلك جه سيدنا عيسى بالسلام والتسامح عشان يعالج الغلظة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. تخيل لما ربنا يقول على قلوب بني آدمين أقسى من الحجارة، فكان لازم اللي يصلح القسوة دي طوفان من المشاعر والحب والرحمة والرأفة. ده اللي هو كان مين؟ سيدنا عيسى، عشان يصلح الغلظة اللي كانت عند اليهود وكانت عند الرومان. كانوا بيقتلوا الأنبياء، نشروا سيدنا زكريا، دبحوا سيدنا يحيى. تخيل في بعض الروايات ان قتلوا في يوم واحد 70 نبي، 70 نبي في يوم واحد. يعني انت مش متخيل القسوة والغلظة كانت قد ايه. خلاص؟ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. المشكلة ان الموضوع ما وقفوش عند الحدود الشرعية اللي ربنا حطها. يعني ربنا حط لهم حدود شرعية، رأفة ورحمة ماشي مع الناس، لكن في حدود كان لازم يقف عندها. هم زودوا حاجة اسمها الايه؟ الرهبانية. لذلك طبعا في خلاف طويل في الآية ديت، وأرجو اللي عايز يرجع للخلاف التفصيلي يقرأ زاد المسير لابن الجوزي، هو ملخص المسألة. لكن احنا هنمشي ان الاولى انك تقول ايه؟ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وتقف. ورهبانية ابتدعوها، او لو عايز تكمل هتكمل بس لازم تقول ابتدعوها، تقول وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليه الا ابتغاء رضوان الله. فالمعنى ان الله لم يكتب الرهبانية عليه، ولكنهم ايه؟ ابتدعوها من عند انفسهم. المشكلة لما واحد يمسك في حاجة في الدين ويزود فيها. يعني واحد بيحب العبادة قوي، كويس، واقف على صغر العبادة، يقوم يتنطع في العبادة ويزود حاجة، ده الخطورة. الدين زي ما خطر فيه انك تنقص، خطر فيه انك تزود حتى لو ظاهريا حاجة كويسة. يعني هو لو انا صليت العشاء 5 ركعات ده حاجة حلوة؟ يا عم ده انا زودت لكم ركعة، ايه المشكلة؟ جايز تسرح في واحدة يا سيدي، يبقى في واحدة احتياطي. يبقى زي ما النقصان في الدين غلط، الزيادة في الدين ده يا جماعة زي ايه؟ زي ذروة جبل. اللي بيقلل في الدين لسه ما وصلش للقمة، واللي بيزود في الدين نزل من على القمة الناحية التانية. يعني الدين انك تقف على قمة الجبل، لا تقف قبل ما توصل ولا تكمل بعد ما توصل، تقف، لانك هتكمل هتغلط هتبتدع. فهم من شدة الضغط اللي كان موجود عندهم وشدة الرأفة والرحمة زودوا حاجة اسمها الايه؟ الرهبانية. كيف نشأت الرهبانية؟ ازاي نشأت الرهبانية بقى؟ هي دي المشكلة، وهي دي اصلا اللي بتعالجه سورة الحديد، حتى لا تنشأ الرهبانية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هي دي الخطورة. كيف نشأت الرهبانية؟ روايات كتير عن ابن مسعود وابن عباس وغيرها، وإن كان أصح الأسانيد اللي صححه الشيخ الألباني الحديث اللي عن ابن عباس، لكن أسانيد ابن مسعود ابن كثير قال يعني إيه مجموع طرقها تحسن. مفاد الكلام كله إن كان في طائفة من الملوك الظلمة في عهد سيدنا عيسى وبعد سيدنا عيسى، في ناس كانت محافظة على التوراة والإنجيل الصح بعد رفع سيدنا عيسى، وكانوا بيقرأوا على الناس التوراة والإنجيل، وكان مكتوب في التوراة والإنجيل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. النص ده كان موجود في التوراة، الأثر ده في النسائي عن ابن عباس حسنه الشيخ الألباني. لما كانوا بيقرأوا الآيات اللي مستفيدين من الملك الظالم، وكانوا المناصب الدينية الفاسدة، المناصب بتاعة السلطان، يعني دايما السلطان الظالم لازم يبقى معاه واحد ايه سنيد ديني كده، عارفينه طبعا، سنيد ديني فاسد كده معروف، لازم يفتيله، لازم يحتاج الى ده، لازم الصبغة الدينية تبقى موجودة. فالناس دي زعلت فراحت للملوك الظلمة قالوا والله ما نرى شتما أشد من شتم هؤلاء لكم. الظلمة دول بتوع المناصب الدينية الفاسدة دول راحوا للملوك الظلمة قالوا لهم الناس اللي بيقروا توراة وإنجيل دول بيشتموك وانتوا سايبينهم. قالوا بيشتمونا ازاي؟ قالوا ده بيقرأوا في كتبهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالوا طب وفيها؟ قالوا طب ما كده بيشتمك، ما انت بتحكمش بما أنزل الله. قالوا طب نعمل ايه؟ بيستشيروا، قالوا احنا نجمعهم كلهم ونمنعهم من القراءة في التوراة والإنجيل إلا ما بدلنا وغيرنا. منعوه من الإيه؟ حتى من القراءة، مش من الدعوة إلى الله، من إنه هو إيه؟ يقرأ بس. فجمعوهم بعض بقى الروايات دي، رواية ابن عباس، بعض الروايات عن ابن مسعود إن رفضوا وقتلوا الملوك فالملوك قتلته، إن دول جمعوا سلاح وراحوا يقتلوا الملوك فالملوك قتلته. الصنف الثاني خاف يقاتل. هنا بقى بدأت المشكلة، في ناس بدأت تخاف تقاتل، قالوا احنا نختفي، انا اكتفي بالكلام. قاموا يكلموهم، قاموا برضو الملوك ايه قتلوهم. بقى الصنف الثالث، الصنف الثالث قالوا لهم بصوا احنا نقول لكم حل حلو جدا، نعمل ايه؟ نرجع بقى لولاد ابن عباس. هتعملوا ايه؟ قال لهم بصوا، قسم مننا هيذهب في الفيافي والصحراء يعبد الله يسيح في الارض، فان قدرتم علينا فاقتلونا. وقسم قال لهم بصوا، ابنوا لنا صومعه فوق وطلعوا لنا اكل، واحنا مش هننزل ولا نضايقكم ولا نكلمكم، ونعبد ربنا في الصومعه. وصنف تاني قال احنا هنبني، مش هنمشي في الصحراء ولا حاجه، احنا هنروح اماكن بعيده ونبني فيها اديره بعيده نعبد ربنا فيها. هي وهنا بدات تظهر لاول مره تظهر حاجه اسمها الايه؟ الرهبانيه. ده قاعد في الصومعه وده قاعد في الصحراء وده قاعد في الدير عشان ما ينشغلش عن العباده وما يختلطش بالمجتمع، يبقى ما يش يتزوج، لانه هيتزوج هيناسب، هيبقى فيه مناسبات، هيبقى فيه اولاد، هيبقى فيه حياه اجتماعيه، مش عايز حياه اجتماعيه، مش عايز اختلط بالمجتمع عشان انا مش قادر اواجه المجتمع بالتغيير، او مش قادر اكون فئه تقاتل، يبقى الحل ان انا ما اتجوزش. ظهرت فكره العزوب. طب لا انا عايز اكل البقل بس والنبات، مش عايز اكل، لا لسه هطبخ ولا لسه هولع النار. ظهر النباتيين، وان كانوا موجودين من الهندوس وغيرها ومن البوذيين اللي كانوا بيستحرموا ياكلوا الحيوانات. الشاهد بدات تظهر الفكره دي لما ما كونوش طائفه تقاتل، ظهرت حاجه اسمها الايه؟ الرهبانيه. كان الرساله اللي بتوجه هنا في سوره الحديد لو تخليتم عن القتال ستظهر فيكم الايه؟ الرهبانية. ولو تخليتم عن القتال، الآية اللي تكررت ثلاث مرات في سورة الحديد، كلمة لم تتكرر في القرآن، تكررت ثلاث مرات في سورة الحديد، وكثير منهم فاسقون. جت بعد آية ألم يأني، وجت بعد آية ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريته من نبوة الكتاب، وجت بعد آية الرهبانية فأتينا الذين من أتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم إيه فاسقون. الفسق هيكتر في المجتمع، يبقى غياب الحديد من المجتمع يؤدي إلى ظهور الرهبانية عند أهل الدين وظهور الفسق عند أهل الدنيا. تاني، غياب الحديد من مجتمع وغياب القتال والطائفة اللي بتنصر الدين واللي بتقوم بالقسط بين الناس، غياب الطائفة دي يخلي ملوك ظلمة ينتشروا، ملوك ظلمة ينتشروا يستعملوا أهل الدين الظلمة، الاتنين دول مع بعض يضغطوا على اللي موجودين الضعفاء، يوم الضعفاء يخافوا يخشوا في الايه في الصامع في فيترهبنوا، يوم عامة الناس ما يلاقوش اللي يواجههم في الدين فيفسقوا. ده مسلسل غياب صورة الحديد من المجتمع. فالمتردد لنصرة الدين بتاع من الاول لا يستوي منكم من انفق من قبل فتح وقتل، المتردد ده هو مش عارف هو بيعمل ايه. المترددين لنصرة الدين دول بيساعدوا على دخول الرهبنة في المجتمع والفسق في المجتمع، الرهبانة عند أهل الدين والفسق عند بقية المجتمع بتاع أهل الدين. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، بعض المفسرين قال ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله، وبعض المفسرين قال ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. احنا كتبناش عليهم الرهبانية، احنا كتبنا عليهم الايه القول الحق والقسط والقتال، ده اللي كتبناه عليهم، احنا كتبناش عليهم الايه الرهبانية. ورهبانية ابتدعوها، واحد يقول لي انت بتقول الكلام ده ليه؟ باب التذكره بالشيء بس مش ربنا يستعملنا نصر الدين ربنا سبحانه وتعالى. ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. التعقيب ده جميل قوي، معناه ايه؟ معناه اي شيء هتزوده من عندك في الدين مش هتعرف تحافظ عليه، اي شيء هتزوده من عندك مش هتعرف تحافظ عليه. اللي ربنا كتبه عليك حتى لو ظاهره الصعوبة، ولو أن كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او خرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. اللي بعدها، ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم، حتى لو يقتلوا نفسهم، حتى لو يخرجوا من ديارهم لكان خيرا لهم واشد تثبيت. يبقى انك انت احيانا يقابلك مشكلة في المجتمع تقوم تحلها بدماغك بعيد عن الشرع بعيد عن الميزان، تدخل في مشكلة، مشكلة تدخلك في مشكلة، حصل تصور خاطئ للدين، فاصل الرهبنة مش موجودة. لذلك بيروى ان كان حديث بعض العلماء ضعفه، رهبانية امتي في الجهاد، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده وبيروى عنه كده، رهبانية امتي في الايه في الجهاد. يعني اللي عايز يترهبن يطلع في الصغور مش يطلع في الصوامع، اللي عايز يترهبن وعايز ينعزل وعايز يبذل، لا عايز يبعد عن الشهوات واللذائذ يطلع في الجهاد. مفيش هناك شهوات ولا، بس في بذل، في بأس شديد. رهبانية أمتي فين؟ في الجهاد. فما رعوا حق رعايته. الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف نفسا إلا ما أتاه. لما الناس والأمة يزودوا على نفسهم حاجات هنا ما بيقدرش يكمل. لذلك زي ما ذكر كتير من العلماء ان الله عز وجل فرض ان في يوم في الاسبوع تبقى في ساعة بس طاعة، وفرض ده يوم الايه الجمعة، كان على كل الامم. اليهود مرضتش الجمعة، راحت لين فين؟ راحت للسبت. فلما اختاروا السبت شدد الله عليه، بقى ما بقاش مجرد ساعة في اليوم، بقى ايه بقى كل اليوم ممنوع فيه ممارسة الدنيا. احنا عندنا في يوم الجمعة ممنوع التعامل الدنيوي من أذان الجمعة إلى انتهاء صلاة الجمعة، ممنوع، يحرم البيع بعد أذان الجمعة، حرام. جمهور قال حرام وإن كان البيع صحيح، والحنابلة قالت البيع فاسد، يعني البيع يرجع، يعني اللي يشتري حاجة بعد أذان الجمعة البيع ده فاسد. ايا كان اتفقوا انه حرام البيع. ليه؟ احنا عندنا حرام التعامل في الدنيا ساعة في يوم الجمعة، هم عندهم الايه السبت كله، والنصارى ضلوا بعدهم بقى راحوا الحد. فلما شددوا شدد الله عليهم فلم يستطيعوا ان يرعوا يوم الايه السبت، فاصطادوا ايه يوم السبت. كان لازم هيقع، لا يمكن انسان يرعى شيء ربنا ما كتبوش عليه، لا يمكن، طاقتك ما تقدرش، فطرتك ما تستحملش. فما رعوها حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. قيل أتينا الذين آمنوا منهم يعني اللي التزموا بكتاب ربنا. وكثير منهم فاسقون، الكل اللي ضل. بعض المفسرين قال إن اللي أول عملوا الرهبانية كانوا معذورين، كان عندهم عذر. ليه؟ لأن ما لقوش الطائفة المؤمنة اللي تقاتل. بعد كده نشأ جيل، واحد في الصومعة وواحد في الصحراء وواحد في الدير، بقوا وثنيين ومش عارفين أبائهم كان على إيه. هو بس واتخذ الرهبنة سبب لتحصيل الدنيا. إن كثيرا من الأحبار والرهبان بيعملوا إيه؟ لا يأكلون أموال الناس. يعني استعملوا الرهبنة اللي كانت عشان البعد عن الفلوس، بدأ نشأ جيل يستعملها عشان إيه؟ يأكل الفلوس. يعني بدأ في ناس تستعمل الرهبنة لأكل أموال الناس بالباطل والعياذ بالله. وكثير منهم، أيوة كثير من اللي ترهبنوا بعد كده فاسقين، أو كثير من المجتمع اللي بعد عن الدين فاسق، وكثير منهم فاسقون. الختام السورة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. في قاعدة مهمة قوي في القرآن، إن لما يجي لفظ مطلق زي التقوى والإيمان يتربط بسياق السورة. يعني اتقوا الله، لما تيجي في سورة الحجرات يبقى معناه اتق الله فخوك معايا، اتق الله لما تيجي في سورة التوبة معناه قاتل، حسب الايه السياق. والايمان برضو اتقوا الله وامنوا برسوله، يعني زي ما كلمنا في المرة اللي فاتت في مسألة الايمان انه بيختلف حسب الايه الموقف. كل موقف له الايمان المطلوب بتاعه. كل موقف انك تقول هذا ما وعدنا الله ورسوله، ده المطلوب منك في غزوة الاحزاب. موقف تاني مطلوب منك تقول حاجة تانية. خلاص، اتقوا الله وامنوا برسوله يعني انفقوا وابذلوا وقاتلوا لنصرة دين الله. طب لو عملنا كده ربنا يدينا ايه؟ يؤتكم كفلين من رحمته. غريبة قوي دي، يعني ايه كفلين من رحمته؟ طبعا الايات دي انا قلت يعني الـ عشان الدرس اغلب تربوي مش تفسير علمي، الايات دي فيها خلاف طويل بين العلماء. مسألة الرأفة والرحمة والرهبانية، والرهبانية الواو دي واو عطف ولا واو استئناف، والاقوال اللي فيها كل ده اللي من اراد ان يرجع موجود في الايه في الكتب. وزي ما نقول من الكتب الملخصه السهله اللي حاولت تجمع الاقوال دي كلها زاد المسير لابن الجوزي، وابن كثير برضو عمل تجميعه سريعه كده. الشاهد الكفل يعني ايه؟ اصل كلمه الكفل في اللغه اللي بيتحط حوالين الدابه عشان يحفظ الانسان من السقوط. اللي بيجي يركب على الدابه فوق، على الجمل فوق او على الدابه فوق، كانوا بيتكفلوه. له كده بتاع كده تكفله، يعني ايه بتاع تكفله؟ كساء او رداء يكفله حتى لا يسقط. ده اصل كلمة الايه الكفل. كان من اجمل اللي التقطوا المعنى ده الامام الازهري والامام القرطبي، وقال اذا لو نفذنا اللي ربنا يأمرنا به هنحفظ. بس القرطبي ما كملش، هنحفظ من ايه؟ لو احنا خدنا التعبير بتاع الكساء اللي بيلف حوالين الانسان ما يسقطش، لن يحفظ المجتمع من السقوط إلا بالقتال. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو رضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم، وتبايعتم بالعين ورضيتم وتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تعودوا. هتبقى أمة مستذلة بين الناس زي ما احنا شايفين حالنا دلوقتي. كل ده بسبب غياب الايه الحديد، الانفاق والبذل والجهاد في سبيل الله. يبقى يؤتيكم كفلين من رحمته، لن نحفظ من السقوط الا بالبذل لدين ربنا سبحانه وتعالى. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، زي ما الراوي بيقول، فكانت التهلكه هي الاقامه في الاموال والاولاد وترك الغزو. يبقى التهلكه السقوط، انك تخسر الكفل، انك تترك الجهاد. يؤتكم كفلين من رحمته، قيل كفلين يعني مثنى مثنى متكرر، او كفلين الايمان والبذل من رحمته. ويجعل لكم ايه نورا. الكلمه اللي ماشيه معانا من اول السوره النور المستمر. الله عز وجل نزل نور، المنافقين محرومين من النور، المؤمنين معاهم نور على الصراط، الشهداء لهم اجر ونور، الشهداء لهم اجرهم ونورهم. يبقى النور بيزداد في الدين بالبذل. عايز نور اكتر في حياتك، ابذل لدين ربنا اكتر. يعني عايز حياتك تنور تبقى شايف صح المجتمع، ابذل للدين اكتر. يبقى لن يأتي النور إلا بالبذل، ولن يأتي الحفظ إلا بالبذل، ولن يأتي التوفيق إلا بالبذل، ولن تحفظ الأمة من الفسق لعوام المجتمع ومن الرهبان الأهل الدين إلا بالبذل لنصر الدين ربنا والقتال والجهاد. لازم بذل لنصر الدين ربنا. يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا. اوعى تعمل زي الرهبانية، تعمل ايه بالنور؟ تمشون به. ويجعل لكم نورا ايه؟ تمشون به. لازم النور يخرج من الصومعة ويروح للمجتمع. ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. في الختام، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، جمهور المفسرين إن لئلا اللام دي لام زائدة، وإن معنى الآية ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، يعني مش هم اللي بيوزعوا الفضل، ربنا اللي بيوزع الفضل، وربنا اصطفى الأمة دي بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم الختام وبالقرآن، وإن هم الختام وإن هم اللي عندهم الدين والشرع المتكامل. فالحال الوحيد لأهل الكتاب عشان ينالوا هذا الفضل إنهم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ده الحال الوحيد. وإن كان بعض المتأخرين أو حتى من المتقدمين برضو دي اللي عايز يراجعها مسألة في التفسير، اللي أبو مسلم الأصفهاني وإن كانوا من المعتزلة، والفخر الرازي وابن عاشور وعبد الكريم الخطيب في التفسير القرآني، دول اللي أنا لقيتهم قالوا إن اللام دي لام نافية، يعني سابوها على ظاهرها، وكل واحد من دول حاول يفسر الآية، برضو ده مش موضوعنا. الشاهد ان الآية بتبقى الختام السورة، ان الله عز وجل معنى الآية الله عز وجل اختص أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل، وان هذا الفضل لأنهم يبذلون. كنتم خير أمة ليه؟ ليه احنا خير أمة؟ خرجت للناس تأمرون بالمعروف، بذل، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى الخيرية بالخروج للناس، كنتم خير أمة إيه؟ أخرجت للناس، أخرجت من الرهبنة، أخرجت من الصومعة، أخرجت للناس. يجعل لكم نورا تمشون به. كده يبقى ختمنا بسورة الحديد. أسأل الله جل أن يفقهنا في الدين وأن يستعملنا نصرة دينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.